إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير. أسعد بكم دوما نور السيد. مواجهة جديدة، أهلا بكل مستمعينا على هواء البرنامج العام 819 كيلو هرتز، موجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز. يعني بالأمس وأول أمس كانت يعني أحداث وأيام جميلة مرت على مصر الحبيبة. قبل ما أدخل على الإنجازات اللي حنواجهها مع أستاذنا وكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، خلينا نرحب بيه ونقول له منورنا ومشرفنا يا أستاذ أحمد. نورك يا فندم، نور يا استاذ نور دايما، ربنا يخلي حضرتك. اسمح لي يا استاذ احمد بس قبل ما ندخل على الانجازات الجميله اللي امبارح كلنا كنا منتظرينها، وفعلا يعني فخر لينا للدوله المصريه واهتمامها بالتعليم. كنا من يومين يعني ايام جميله مرت على مصر، كان احتفال بعيد الحب، حاولنا ان احنا نغطيه معاكم على موجات البرنامج العام، كمان يومنا ويوم الاذاعه ويوم الرواد العالميين الاذاعيين الكبار، يوم الاذاعه العالمي. واللي بشكر فيه بعض المواقع اللي على شبكه الانترنت انها قامت بنشر صورنا، صور المذيعين الإذاعة ورواد الإذاعة المصرية، وقدمت لنا التحية. إحنا اللي بنقول لكم إحنا دايما معاكم، وإحنا بيكم وليكم، لأن إحنا ولادكم وإحنا صوت بلدكم. فأنا بشكر شكرا جزيلا يعني كل موقع قدم لنا التحية وقال لنا كل سنة وانتوا طيبين، والمستمعين اللي نفسهم يشوفونا إحنا كمان نفسنا نشوفكم ونفسنا نكون دايما متواصلين معاكم. معلش يعني الظروف بتاعت كورونا خلتنا بس ناخد اللينكات المهمة جدا والضرورية جدا والتغطيات الهامة جدا، لكن إن شاء الله هنرجع نتواصل معاكم في كل مكان وفي كل محافظات مصر. كمان عيد الحب، ازاي ان احنا نرجع نتسامح ونحب بعض ونحب كل من يستحق ان احنا نعطيه مشاعرنا، من لا يستحق نخلي مشاعرنا اولى بينا احنا او اولى بمحبينا. بداية الحب ده اللي هو الاهتمام اللي فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بيحب أولاده وبناته جدا، طلبة وطالبات بيهتم بيهم جدا، بيوجه ليهم ولأولياء أمورهم ولوزارة التربية والتعليم حاجات كتير قوي وإنجازات كتير قوي. يعني ما أعرفش يا أستاذ أحمد، يعني يمكن أطلت على حضرتك شوية، لكن كانوا اليومين اللي فاتوا فيهم إنجازات وحاجات كتيرة مفرحة جدا. لا ما أطلتش يا أستاذ نور، وبعد كده في إطالة بتبقى مفيدة، يعني الحمد لله. يعني في إطالة بيبقى صرصرة ورغي أحيانا بتبقى متضايق الناس، أنا بس حبيت أقول لحضرتك في إطالة بتبقى مفيدة للناس ومفيدة حتى لحد زي بيسمع وبيبقى مبسوط. حضرتك يعني إذاعي معانا ومشاركنا في كل اللحظات، كل سنة وانت طيب، وكان اليوم العالمي للإذاعة واحتفالنا بيه، وفي يوم الحب برضو عيد الحب، كل سنة وحضرتك طيب. حبك لكل المستمعين ظاهر جدا وواضح، ودايما يمكن مواجهة حضرتك بتكون برضو كلها حب لكل من يقرأ قلمك او يقرا مقالاتك وكل من يستمع اليك في الراديو. الله يكرم حضرتك، ربنا يخليك. هو طبعا المناسبتين يستاهلوا، لانه اولا الاذاعه المصريه هي فعلا بجد يعني ديوان الحياه المعاصره للمصريين، ارشيف اللي حصل في تقريبا 100 سنه اللي فاتت من 34 لغايه النهارده، من اول يعني سعيد باشا لطفي ومحمد قاسم بعده لغايه الأستاذ محمد نوار، كل رؤساء الإذاعة مرورا بقى بالجيل اللي احنا نعرفه كله، يعني الاستاذ الحديدي، الاستاذ البلوك، الاستاذ الكنيسي، الاستاذ بطيشه، الاستاذ عبد الرحمن رشاد، لغايه النهارده 186,000 اذاعه بس يا جماعه في السنه. يعني احنا عاملين 34 لغه بنتكلم بنخاطب بها العالم، 8 اذاعات رئيسيه و10 في الاقليميه. يعني عندنا رصيد يعني صعب يبقى موجود في اي دوله من دول العالم. الحمد لله. مقدمين الوجبه اللي تعمل بني ادم حقيقي مستنير، نقي، مسالم، ايجابي، يقدر يقدم لبلده كل حاجه فيها الثقافه وفيها الرياضه وفيها الدين الصحيح وفيها اللغه العربيه السليمه وفيها الطب بشكله اللي يعني اللي متاخد من اصوله العلميه، مش يعني مش الحاجات اللي عليها كلام وشكوك، لا الاذاعه تستاهل. التنوع موجود، حتى الموسيقى والغناء وتهذيب الروح والنفس، مفيش حاجه غايبه الحمد لله، فتستاهل الاذاعه كل التكريم. من ساعه بقى الطلعه الاولى الشيخ محمد رفعت، ثم ام كلثوم، ثم الشيخ عصام عبد الحي ومحمد عبد الوهاب وعلي الجارم وحتى محمد عبد القدوس في من المونولوج لغايه الاستاذه نوره السيد. ربنا يخلي حضرتك، يعني احنا مقاتلين وهنفضل مقاتلين جوه بيتنا الكبير الاذاعه المصريه اللي تعلمنا منه ولسه بنتعلم منه ومن روادنا ومن اساتذتنا ومن زمايلنا. ممكن يعني ممكن جدا تتعلم من زميلك الأصغر منك، وده يعني ده لازم تاخد منه الحاجة الحلوة وتضيفها يعني على نفسك. كمان الإذاعة المصرية أستاذ أحمد حضرتك عارف، ويمكن بفكر كل مستمعين، أي تغطية خارجية خارج جمهورية مصر العربية بنلف ونرجع نرجع علشان نقدمها للمستمع. واحنا مسافرين الحمد لله في قيمة كبيرة جدا للإذاعة المصرية، وهي بتغطي أي محفل من المحافل الدولية. غطينا لكم ولسه إن شاء الله بأمر الله هنغطي لكم أكتر. يعني كون إن أنتم مستمعين للإذاعة المصرية ده يعني تفخروا إن أنتم عندكم الحمد لله. بنحاول جاهدين إن احنا نفضل واصلين للعالمية ونصل لمستويات أرقى من كده، احنا طموحنا أكبر من كده يا استاذ احمد. وفي اللي يسمح، انت عارفه احيانا يا استاذه نوره بيبقى في ناس اللي هي ايه يعني المثل الشهير بتاع ما تقدرش، اللي هو ايه يعني بتقعد تفكر وعندها طموحات واحلام وهي امكانياتها ما تسمحش بالحكايه دي. لكن لا، انتوا كاذاعه مصريه وكاذاعين مصريين عندكم حق تسمحوا، يبقى في طموح ويبقى في احلام، لانه الكفاءات موجوده، الامكانيات موجوده، المواهب موجوده، والرصيد والسجل الطويل. انا على فكره يعني احيانا من لاني برضو رادياوي ومن هواه الاذاعه بتابع اذاعات الكتير، يعني الاذاعات العربيه والعالميه طبعا، وبجيب يعني كلنا لغايه، لان في تطبيقات بتجيب دلوقتي الحاجات البعيده جدا طبعا، فبجيب حتى مثلا يبقى العرب مثلا عاملين اذاعه صغيره في البرازيل، لكن الأولوية مثلا الإذاعات الأوروبية، يعني اللي ممكن تبقى لبنان ما عندها رصيد هائل من الإذاعات، تونس عندها، لكن برضو تبقى الإذاعة المصرية اللي عندها تاريخ وسجل يستحيل يبقى موجود عند أي إذاعة تانية. أرشيف من المسلسلات الدرامية، أرشيف من البرامج، أرشيف من كل المناسبات القومية المناسبات، واحنا مش عايشين بس على الأرشيف ده، احنا يعني بنحاول ثورة يوليو، الحاجات دي كلها صعب تلاقيها في بلاد تانية عندهم ما يعادل ده يعني موضوعيا وتاريخيا. احنا بس عايزين دعوات حضراتكم ان انتوا تدعوا لنا ان احنا ربنا يسدد خطانا ويوفقنا ان احنا ننقل لكم الصورة والله بكل شفافية وبدون أي تحيز في أي منحة من مناحي يعني المجالات كلها، وده اللي احنا تعلمناه ألف به إذاعة اللي احنا تعلمناها. أنا بس يا أستاذ نورة، أنا قلت اللي تكلموا في أول يوم وسمعناهم في أول يوم إذاعة أرشيفه موجود سنة 34، الشيخ محمد رفعت، أم كلثوم، وصالح عبد الحي، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد عبد القدوس، وعلي الجارم. نسينا أحمد سالم، أول يعني صوت يقدم في الإذاعة المصرية، فعليهم كلهم رحمات الله وربنا يعني يخلد ذكرها ومسيرتهم دايما يا رب. يعني هنطلع الفاصل القصير ونرجع نتواصل بقى ونشوف مواجهتنا النهاردة يا أستاذ أحمد وإنجازاتنا مبارح الجميلة. وهو ده عيد الحب بقى ده بالضبط ده الحب العملي فعلا يعني. مدوي في كل العالم صوت بلدنا صوت الإذاعة المصرية. كل سنة وكل اللي علموني بألف خير. كل سنة وكل زميل وزميلة وقيادة عزيزة في الإذاعة المصرية بألف خير. كل سنة وكل اللي بيسمعوني دلوقتي بخير وبصحة وبسلامة وربنا يخليكم لينا دايما. آمين يا رب العالمين. أستاذ أحمد الحب بقى اللي دايما يعني إحنا الحمد لله تربينا عليه داخل بيوتنا المصرية وأرضنا المصرية الحلوة واللي فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بيبرهنهولنا بالتوازي مع اهتمامه بوزارة التربية والتعليم واهتمامه بامتحانات الطلبة والطالبات وطبعا القرارات المهمة لمعالي وزير التربية والتعليم. أمس فخامة الرئيس بيهتم بحاجة كلنا برضو تربينا عليها اللي هي أمهاتنا اللي ربنا يديهم الصحة يا رب وهم بيهتموا بالتغذية السليمة لينا وإحنا طلبة أطفال ولغاية دلوقتي طبعا سندوتشاتكم يعني كل فترة تحاليلكم كل درس لازم يكون قبلها الغداء جاهز جدا عشان تعرفوا تستوعبوا الدروس كويس جدا. فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي يعني أمر بمبادرة أهم مبادرات وزارة الصحة للكشف عن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية لدى طلبة وطالبات المدارس، السمنة والأنيميا والتقزم، وده بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة. طبعا فيها خدمات تثقيف صحي للطلبة، فيها فحص، فيها تسجيل حالات عندهم أنيميا، عندهم تقزم، عندهم أمراض سرية. المبادرة فيها خطط علاجية وفيها متابعة وفيها صرف أدوية مجانا. يعني أنا مش عارفة أقول إيه بصراحة والله يا أستاذ أحمد، يعني الحمد لله. الحمد لله كتير جدا، لأنه البني آدم المصري أخيرا بعد مثلا أكثر من 40 سنة في إحساس أنه في حد مسؤول عنه، مسؤول عن مشاكله ومسؤول عن حياته، اللي بتبدأ بقى من أمانه الشخصي. الشرطة المصرية اللي قدرنا بعد 2014 الحمد لله ترجع زي ما كانت أكتر قبل 2011، لأمانه الشامل في وطنه، وشوفنا اللي حصل في تحديث الجيش المصري وبقى عندنا ناس مطمئنة أن عندها قدرة على حماية بلدها، وفي قوات مسلحة قادرة على تأمين مصالحها في كل مكان، لغاية بقى اللي حضرتك بتقولي عليه. مرورا بقى الحاجات التانية كلها، يعني عندك طرق بتتحسن، وفرتنا أعتقد الحمد لله نسبة الحوادث قلت بنسبة تزيد عن 30% عن الأول، اللي كان فيها بقى الأغلب اللي كانوا بيروحوا فيها هم الغلابة والبسطاء. ما فيش تفرقة، كلنا شعب واحد، بس طبعا إمكانيات السيارات الأجرة والحاجات بتاعت النقل اللي بتبقى طائشة، والقرى اللي كانت مش قدامها كباري للمشاة كانت كلها حاجات تخص البسطاء. الأثرياء ممكن يبقى عندهم طرق رحيل لأماكن مختلفة، عندهم عربيات تقدر تتحكموا فيها، الأمان فيها أعلى، لكن البسطاء الغلابة دول يعني اللي طالهم الإهمال فترة طويلة هم دول اللي الدولة دلوقتي بتأمن حياتهم ومصالحهم. الرئيسي في 2018 المشروع ده بدأ فيه، وساعتها سيادته تناول كمان وجبة يعني كنوع من انه الاشراف والتجربة، يعني بيشرف على الوجبة وفي نفس الوقت بيجربها. بالضبط، فابتدى سيادته بنفسه. النهاردة بيتكلم على الوجبات لتلاميذ المدارس، لازم بس الناس تبقى عارفة احنا عندنا ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك عندنا 23 مليون تلميذ. ما شاء الله عندنا 54 ألف مدرسة حكومية، عندنا 8000 وشوية مدرسة خاصة في 2.5 مليون تلميذ. احنا الحمد لله ميزانية التعليم وصلت تجاوزت 152 مليار بعد 153 مليار بعد ما كانت 132 مليار السنة اللي قبلها. تمام. دي 2020، والسنة دي يعني في زيادة كمان في 2021. فشوف انت بتزيد ميزانية وزارة بال 20 مليار وأكتر، ده معناه انه في هنا شغل اكتر من الاول بكتير، في اهتمام ورعاية اكتر من الاول بكتير. تتكلمي على 23 مليون تلميذ اللي هم في المراحل لغاية الثانوية العامة غير التعليم الجامعي، يعني ما شاء الله قد مثلا مجموعة دول كده من اللي حوالينا مع بعض. كانش في حد بيهتم بالوجبة المدرسية دي الا زمان قوي يا استاذ احمد. زمان وحصل انقطاع يعني يمكن نهاية السبعينات الثمانينات ابتدى الموضوع يختفي تماما، لكن انه طبعا للاسف يعني للاسف ما حصلناش. لكن انا عايز اقول لحضرتك، تعال نتخيل وانت رايحة على المدرسة يا استاذة نورة وفي وجبة في انتظارك يعني، وهنا مش هتروحي ومش عايلة هم ويمكن الطالب واحنا اطفال، يعني يمكن ما كناش بناكل مثلا لوحدنا وناكل واحنا مع بعض واحنا في المدرسة كنوع من واحنا في الفسحة من وحدة المشاعر ويعني صحيح. لكن تخيل ان ده بقى الدولة، التلميذ رايح وحاسس انه في دولة مسؤولة عنه وقادر يقعد يعني ياخد يوم كامل لانه مش محتاج يروح البيت في الوقت ده، فكرة انه يشعر بالجوع مثلا او انه هو مش معاه والتاني معاه، او ده معاه نوع او ده مش معاه نوع مختلف، وده جايب سندوتش بسيط وده التاني جايب سندوتش يعني في صحيح، ونعمل غدوة مع بعض بس شوف بقى الدولة بقى لما تبقى هي مسؤولة عن الحكاية دي. لا وكمان الناس كلها زي بعض والناس كلها مع فوقت واحد وتكشف, كلها... وتكشف علينا وتشوف مين الطفل أو الطالب اللي عنده أنيميا ولا اللي عنده تقزم ولا اللي عنده سمنة زيادة ولا عنده سمنة. عارفة سيدة نورة لو احنا كنا بنقول للناس هنكشف على التقزم وعلى الأنيميا وعلى السمنة والمشاكل المستعصية في الأمراض الصعبة, الأمراض المستعصية لسه موجودة, كان هيبقى عندنا تناقض. لكن انت عارفة احنا وصلنا لهذا ليه؟ لان احنا المشاكل الأساسية فدينا نشوف لها علاج. يعني لو لسه فيروس سي موجود واحنا سايبينه بقى ونتكلم على السمنة والتقزم كان يبقى الناس تضحك علينا. احنا هنقف يعني بس في الجزئية دي يا أستاذ أحمد وحنرجع نتواصل مع حضرتك حالا بعد موجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف على موجات البرنامج العام من القاهرة. وزيرة التخطيط والبيئة تبحث عن استراتيجية التمكين الاقتصادي في القرى والمراكز التي سيتم تطويرها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يؤكد صمود الجنيه خلال العام الجاري وتحقيقه لمكاسب أمام الدولار. الحكومة التونسية تؤكد انفتاحها على جميع الحلول لإجراء تعديل وزاري في إطار الدستور. ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على محيط العاصمة السورية دمشق اليوم إلى 9 أشخاص. رئيس نيجيريا يتعهد بحماية كافة الطوائف العرقية في بلاده بعد تصاعد أعمال العنف الطائفية مؤخرا. والحكومة العراقية تعلق جميع الأنشطة الرياضية في العراق بسبب وباء كورونا. رئيس الوزراء البريطاني يدرس خلال الأيام المقبلة موعد انتهاء الأغلاق العام في بلاده بعد تطعيم نحو 15 مليون مواطن. واستمرار المظاهرات المطالبة بالإفراج عن زعيمة المنتخبة في ميانمار بعد تمديد قرار اعتقالها حتى بعد الغد. مقتل 7 من تنظيم داعش الإرهابي في عملية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم نانغرهار شرق أفغانستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء, فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا وهي معيننا الذي لا ينضب بإذن الله. تحيا مصر, تحيا مصر, تحيا مصر. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده, عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده, عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان وكمان, طيبة ولاد بلدك متشافه مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل املهم فيك, ومصدقين كل الاحلام. ده الحب ده مش بالسالم, بس انت فعلا تستاهل. ايوه انت فعلا تستاهل, تستاهل كل خير بيحسوا بقلبوا عليهم, عايش عشان يحلم. Yeah. عشان يحلم ليهم يطلب هيدون عليهم وأكثر من كده بكتير. ده الحب ده مش بالساهل تستاهل تستاهل كل خير بيحس قلبه عليهم عايش عشان يحلم ليهم يطلب هيدول عليهم واكتر من كده بكتير. الحب ده فعلا مش بالساهل، حب مصر الغالية مش بالساهل. راجعين مع كل مستمعينا كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت مع حضرتك على الهواء مباشرة. أنا بحركة النور. وقفنا عند تعليمات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، وإزاي مع طبعا كل الجمهورية خلاص عرفت التعليمات اللي صدرت من معالي وزير التربية والتعليم، وامتحانات الشهادة الإعدادية إمتى وسنوات النقل إمتى وكل حاجة، يعني الحمد لله امبارح والنهاردة كنا في تغطية خاصة لكده. لكن جزئية اهتمام فخامة رئيس بالطالب والطالبة بصحته بتغذيته بالكشف الدوري عنه ده ما كانش موجود ابدا. كان عندنا زمان حجره كده بتاعه المشرفه الصحيه او الطبيبه او الحكيمه، يعني ان وجدت. فدلوقتي يعني في اهتمام بالغ بالطالب والطالبه الصغيرين. لا غير اول، يعني ما فيش مقارنه اصلا، لانه انا بقول لحضرتك الفتره السنين اللي عدت دي حصل هذا الانقطاع، حصل انقطاع يعني للاسف. والناس احنا مش بنقول حاجه جديده، ما حصل انقطاع في كل حاجه، يعني لا تحيه العلم كانت موجوده ولا الحضور والانصراف ولا يعني. وشفنا التدهور في العلاقه بين الطالب والمدرس، وشفنا للاسف وشفنا سطوه الدروس الخصوصيه عملت ازاي، وشفنا سطوه الكتاب الخارجي على حساب الكتاب المدرسي. يعني شفنا حاجات كتير حصل فيها تراجع للاسف. لكن طبعا الاهتمام بتلاميذ المدارس، اولا في الكلام امبارح وفي مبادره قبل كده اللي هي كانت نور عينيك نور عينين التلاميذ المدارس الخاصه بالنظارات الطبيه، واستفاد منها تقريبا 2 مليون تلميذ. لكن عايز النقطه الجوهريه ان احنا لولا انتهينا من ما هو اصعب ما كناش شفنا، لان ما ممكن الناس يقول لك ده طرف، انتوا بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في سنه تلاميذ المدارس بتشوفوا لهم سمنه وتقزم؟ يا عم شوف الحاجات الصعبه اللي فيها بتهدد ارواح الناس. احنا الصعب بقى ده اهتمينا بيه الفتره اللي فاتت، يعني فيروس سي والامراض البطنيه والبطنه والمبادرات الخاصه بالمراه المصريه، وشفنا الزراعات كلها، وشوف اللي هي القوقعه يعني والقرنيه والكبد والكلى، كل الحاجات دي لقيت اهتمام كبير، فضلا بقى عن المبادرة الخاصة بإنهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحية. فتقدر دلوقتي تتكلمي في اللي ممكن حد تاني يعتبره طرف. دلوقتي بتكلم في السمنة، الأطفال اللي عندها سمنة ده سببه إيه؟ هل الوجبات السريعة؟ هل الوجبات الخارجية؟ هل الأكل قدام التلفزيون والكمبيوتر؟ يتبحث بقى. التقزم سببه إيه في بعض الأماكن؟ قلة التغذية، التغذية غير السليمة، الناس دي إمكانياتها ضعيفة، فتشوف لها حل. لما نحل المشاكل دي كلها تقدري تفكري في مستقبل واعد مع جيل بقى لاقي الاهتمام، ولاقي لما هيلاقي الاهتمام تلقائيا هتلاقي تكلمي بقى على الانتماء، لانه هو ده حتى دي المعادله العلميه. انت الاهتماء يعني الانتماء بيجي منين؟ بيجي من الانسان يحس ان في وطن، في مجموعه من البشر بينتمي اليها، والمجموعه دي موفره له الامان وموفره له يعني الاحتياجات الاساسيه. لما بتبقى موجوده على طول الانتماء بيبقى موجود. تمام. فده الحمد لله متوفر، اهتمام غير مسبوق بتلاميذ المدارس الحمد لله. كلام على ان احنا قادرين ننجز حتى كمان الدراسه عن بعد والامتحانات عن بعد، ده ما جاش صدفه، جه ببنيه اساسيه كبيره اتعملت الفتره اللي فاتت، قادره انها توفر النهارده هذا التواصل اللي هي كمان هتوفره بعد شويه في حاجات ثانيه خاصه بالاوراق في الاجهزه، اجهزه الدوله المصريه اللي ان شاء الله قريبا هتبقى من بعد، وقادرة كمان الدولة انها تدير مصر كلها من غير ما حد يعني ياخد مواصلات ويروح للعاصمة الإدارية. فاحنا البنية الأساسية الحمد لله. لا دي جزئية تانية خطيرة جدا، بعد الفاصل ده هكلم فضل. حضرتك عليها بالتفصيل. اتفضل. دول حياتنا ونحمي أرضها، فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، نعليها ونعلى فيها، ونسيب صوت الطلبة والطلبات، وفكرنا والله بالأناشيد اللي كنا بنقولها في الإذاعة المدرسية الصباحية. حياتك سمعنا ومعنا يا أستاذ أحمد صح؟ مع حضرتك طبعا. يعني ده كان بداية إن هم يشوفوا فينا هننفع مذيعين ولا لأ زمان، والإذاعة المدرسية والطابور المدرسي والتحية العالم يعني اللي كان بيتم فيها اختيار مثلا يعني الصوت الجهور من البنات اللي علشان تدخل تحية العالم، ده كان كل ده يعني قيمة وطنية عالية كبيرة جدا الحمد لله على مصر الحبيب. الحمد لله. لا عندنا طبعا كفاءات قادرة انها تقدم، يعني شوف الاغنية اللي قبل دي، بنشكر طبعا استاذنا المخرج والبشمهندس اللي وكل خالد عيد زميلنا العزيز، طبعا كل الاعزاء في الكنترول، فتح مصطفى ومحمد الموجودي، عمرو مصطفى التانية دي طبعا ما فيش علاقة بينهم، لكن كلمات على يعني قادرة انها تحرك الوجدان فعلا، وقادرة انها تأثر في هذا الجيل الصغير اللي يعني ممكن اغنية زي دي تربطه ببلده وتربطه بوطنه وتربطه بجيشه، رغم انها اتعملت حتى لو ان دي في ظروف صعبة، لكن كان يعني قاصد عمرو مصطفى وقتها انه هذا الجيل ما يروحش في الرجلين مع سطوة العصابة اللي كانت بتحكم مصر وقتها في 2012. الحمد لله. كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، حضرتك كنت بتتكلم معايا في يعني البنية التحتية، وكنا هنفتح في خطوط يعني عايزة موضوع مهم جدا عايزة برضو نواجهه مع حضرتك. الحمد لله يعني أنا بنشيد بيه دايما على موجات الإذاعة المصرية، وهي تطور السكك الحديدية. يعني الصبح وإحنا في مصر لحظة بلحظة أزعنا على كل مستمعينا خبر الانتهاء من 80% من القطار الكهربائي اللي هيبدأ من مدينة السلام، وهيمر ب يعني مناطق كتيرة جدا، وهيوصل للعاشر من رمضان، هيربط محطة عدلي منصور بالعاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة، وهيتم افتتاحه ان شاء الله في اكتوبر القادم، وتذكرته مش هتقل عن 25 جنيه للمواطن المصري. يعني حقيقي انا امبارح يمكن في الـ في الـ في الـ في الشارع ده وفي الطريق ده يعني انبهرت من كون ان البنيه التحتيه للقطار الكهربائي ده اعتقد انها اللي انا شفته كان اكتر من 85% انها انتهت. الجسم كله والقطار الكهربائي كله ماشي من شارع جسر السويس كله من مدينة السلام مكمل على العاصمة الإدارية الجديدة مرورا ببدر والشروق والعبور حتى العاشر من رمضان. الشركة الفرنسية المتولية إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي هتكون موجودة معانا 15 سنة تدير وتصون القطار الكهربائي. ما كناش نحلم أبدا إن إحنا ممكن يكون عندنا إحنا ماشيين في الشارع يعني ماشيين على الأسفلت وفوقينا قطار كهربائي. ما كناش يعني ما كانش ده ممكن يجي في خيالنا ابدا يا استاذ احمد. يعني اكتوبر الجاي ده هتبدا تسير رحلات القطار الكهربائي من المدن الجديده اللي قلتها لحضرتك دلوقتي. فشايف كل ده ممكن يكون يعود على المواطن المصري ازاي؟ لا ده يعود ايه بقى، ده احنا قدام مصر كلها بتتغير، مصر تانية جديده خالص هنشوفها. صحيح. الكام سنه اللي جايه ما هو المواطن المصري لو سمع الارقام المرصوده مثل هذه المشروعات هيعرف قد ايه حجم اللي بيحصل، لان ممكن حد حركته قليله ومش بيقرب المحافظه بتاعته موجود مثلا في الصعيد او في مطروح او في البحر الاحمر مش هيبقى متصور اللي بيحصل الا اذا يا اما راح بنفسه جرب يا اما قرب المساله لذهنه بالارقام. اللي حضرتك بتكلمي عنه ده في قطاع كده في النقل اسمه يعني لاحقينه بمترو الانفاق يعني بند كده اسمه البند المخصص او الميزانيه المخصصه لمترو الانفاق وكل وسائل الجر الكهربائي اللي منها القطار الكهربائي. دول يا استاذه نوره مرصود لهم 757 مليار جنيه. يعني هذه المشروعات عشان نكمل خطوط المترو ونكمل هذا القطار 757 مليار جنيه مصري. السكه الحديد اللي حضرتك ابتديت بيها السؤال مرصود لها 222 مليار جنيه. الـ الـ الـ الـ النقل المدن قصدي الموانئ مصر مرصود لها 464 مليار جنيه. شوف الارقام، الموانئ الجافه مرصود لها 15 مليار جنيه، النقل النهري مرصود له 3 مليار جنيه. فأنت بتكلمي على أرقام يعني مهولة وهائلة. يعني شوفي اللي ممكن تعمله في الحياة المصرية. هذا القطار اللي حضرتك بتكلمي عنه 90 كيلومتر، يعني قد المسافة من القاهرة مش للزقازيق بقى، الأول مركز بعد الزقازيق في محافظة الشرقية اللي هو هي، أو إن قربها للناس من القاهرة إلى طنطا. يعني بتكلمي يعني بس في كان في ناس متصورة إيه إنه ده بتاع العاصمة الإدارية الجديدة فإيه حاجة كده نقل داخلي زي الطفطف أو بتاع يعني حاجة بسيطة. لا بتكلمي على مشروع كبير جدا، بتكلمي على مسافة كبيرة جدا، يعني قربتي هو من اسكندرية ولا حاجة لكن 90 كيلومتر مسافة. لو تنزل في محطات معينة تلحم مع مترو الأنفاق، يعني لو انت مش عايز تكمل هتنزل في محطات معينة تاخد مترو الأنفاق. بالضبط، عايز تبدل تنزل في نقطة معينة وتغير اتجاه خالص وتستفيد باللي فات وتكمل في الاتجاه اللي انت عايزه من مترو الانفاق. انا يمكن طرحت الموضوع ده، يعني طبعا الاخبار النهارده العاجله بتقول لنا ان اكتوبر القادم ان شاء الله افتتاحه هم هيجربوا قطارين مش عربيتين يعني وفي خلال اسابيع يعني هيتم تحديد التذكره المترو تذكره القطار الكهربائي عفوا. يعني انا كمان يمكن يا استاذ احمد بالصدفه حقيقي يا جماعه امبارح انا كنت في طريق معين في شارع جسر السويس، انا تهت من كتر ما انا مش عارفه هو ده شارع جسر السويس، هو اللي انا شايفاه ده الانجاز اللي فوق ده هو ده ايه، ده قطار كهربائي ولا ده المونوريل ولا ده ايه بالظبط. لانه للاسف يا استاذه نوره معلش انا بقطع حضرتك اتفضل، لان بس منفعل معاك لانه في مناطق كانت في جسر السويس اذا متهلكة يعني وعشوائيه، عارفة يعني الحارة دي بتاعت عم بعضش اللي في المسرحية بتاعت أيوة. تخشي مش هتعرف تخرج ازاي، يعني ده صحيح. واذا تبقى كارثه بقى اكبر لو انت معاك العربيه. يعني انت ممكن تتحط في حته محتاجه مرشد عشان يجي يطلعك، وناس تزق وناس تعمل وناس فاعلين خير. ده صحيح. عشان بس يطلعوك حته كده بقى تلاقي منها مكان تطلع منه. النهارده الناس ماشيه زي ما حضرتك بتقولي كده، فين اللي كان، فين الزحمه اللي كانت هنا؟ طب فين الحفر اللي كانت هنا؟ ده حقيقي. طب فين اكوام اللي انا اسف اكوام الزباله اللي كانت هنا؟ طب فين يا جماعه؟ كل ده مش موجود. في حاجه تانية جميله مرصوفه كويس وسور جميل جنبيها وفوقيها طبعا اللي حضرتك بتكلمي عنه القطار الكهربائي. القطار الكهربائي ماشي جسر السويس كله وحده يعني، او معظم الوصله الثانيه الاخيره من جسر السويس عشان بقى يوصل للعاصمه الاداريه الجديده والمدن الجديده. فحقيقي انجاز ما بعده انجاز يعني. طبعا. فاحنا برضو بنهتم يعني او بنوصل برضو صوتنا يا استاذ احمد. الشوارع الداخليه في الاماكن دي يعني انا متاكده انها هتكون مرحله لاحقه، يعني مش ممكن احنا هنهتم بالشوارع الرئيسيه والشوارع الداخليه. ده سياده الرئيس نفسه كان من اسبوع في عزبه الهجانه وشاف الشوارع الداخليه وشاف ان ازاي الناس عايشين في الاماكن دي وفي الشوارع دي، ومش هيبقى في مصر في شارع عشوائي او شارع مش منظم. فده اهتمام يعني. الشوارع الداخليه كلها في محافظات مصر معمول لها خطه ووصلت لبعض الاماكن، وعشان الأمائي برضه عشان للأسف في شوارع كتير ومناطق تعملت من غير تخطيط فضيقة مش هتسمح بدخول الأوناش بتاعة الرصف. هم دلوقتي عاملين البلاط الأسمنتي اللي بتخش مجموعات تبلط الشارع وتخليه زي الأسفلت بالضبط ويمكن أفضل، وقادر البلاط ده يمتص المية برضه. للأسف في سلوكيات مش ظريفة، نتمنى أنها ما تبقاش موجودة، لكن القادر الاسمنتي ده يعيش، بلاط الاسمنتي ده يعيش فتره كويسه وقادر انه يستوعب وغير حياه ناس كتير في بعض الاماكن. يعني فعلا زي ما قال وزير الماليه احنا الموازنه هتتصرف حسب احتياجات الاماكن مش حسب يعني نفوذ البعض ولا قدرته على انه يخاطب المسؤولين وياخد يستقطع للمكان اللي هو عايش فيه جزء من الميزانيه، او انها تتصرف على اماكن مش محتاجه. يعني كانت بتروح يعني زي ما قلنا في اول حلقه كلنا مصريين وكل حد يسهل ان الدوله تهتم بيه، لكن كان في اماكن مش محتاجه. يعني انت مثلا مارينا ومرايا والاماكن دي كان بتروح لها ميزانيات وهي مش او في الطرق المؤديه اليها او في الكهرباء اللي رايحه لهناك، وفي نفس الوقت في اماكن تانية اللي هي 10 سنين ما دخلهاش جنيه من الموازنه. كان ده ظلم كبير. النهارده الموازنه تتقسم بالعدل، ناس حسب احتياجات الاماكن، ناس دي هنا محتاجه تترصف الشوارع بتترصف، محتاجه اناره بتتعمل، محتاجه صرف صحي بتتعمل. ودينا شفنا ده كمان متحقق في المشروع القومي لحياه كريمه ومبادره القرى الاكثر احتياجا. الحمد لله العدل الاجتماعي موجود. اتكلمي تشوفوا كنا بنتكلم عن التعليم النهارده، الغير قادرين معفيين من مصاريف المدارس. النهارده الناس بتتورط في المسائل والبنات والطلبه والطالبات الايتام اللي ما لهمش عائل، اللي ما عندهمش معاش دائم يقدروا ان هم يصرفوا بيه. معفيين. ناس تانية داخله مصروفاتها في التكافل والكرامه، او حتى الاثنين مع بعض. يعني ممكن يقف بتعمل المصاريف المدارس واسرته بتاخد تكافل والكرامه. ناس تانية بتتورط في مشروعات وبتبقى مش قادرة تسدد وبتوصل للمحاكم، بتخش مبادرة تشيل كده الغارمين والغارمات وتخرجوا من السجون. المبادرة اللي لسه تكون متكلم عليها دي اللي فيها صرف أدوية هو لكل التلاميذ، ما في مبادرة تانية صرف الأدوية اللي هي 100 مليون صحة، وفي مبادرة تانية العلاج على نفقة الدولة، وفي مبادرات تانية العمليات الخاصة بإنهاء كشوف الانتظار. فلما يجي حد يتكلم ان العدل الاجتماعي مش موجود نقول له معلش بقى، انت راجل عندك معلومات ولا عندك احصائيات ولا عندك ارقام ولا عارف ايه اللي بيحصل في بلدك؟ احنا في شكل من اشكال العدل الاجتماعي ما شفناهوش لينا دلوقتي اكتر من 40 سنه برضه. فمعلش الناس تفهم ايه اللي بيحصل في بلدها، وعشان ما حدش يضحك عليها من اعلام الشر ويقولها كلام مش صحيح. كل المشروعات دي رايحه لصالح المواطن المصري في كل يعني ما احتياجاته، من شكل الحياة اللي بيتغير زي ما حضرتك اتكلمتي على القطار الكهربائي، وبالتالي عجلة الحركة هناك في العاشر من رمضان والعبور والأماكن اللي فيها شغل دي والعاصمة الإدارية الجديدة، مرورا لغاية بقى ما توصل السويس لو حبة أو تيجي الناحية دي في مترو الانفاق لجوه القاهره. هو انا يعني انا امبارح شفت ان في العلامات الارشاديه بتاعه المترو على بعض المحطات بتاعه القطار الكهربائي، وده اللي بياكد كلامنا النهارده ان القطار الكهربائي هيكون فيه يعني أماكن معينة، محطات معينة هتلحم مع مترو الأنفاق. يعني لو أنت جاي من العاصمة الإدارية الجديدة أو من مدن العبور وبدر والعشر من رمضان عايز تنزل وسط البلد، هتنزل محطة من المحطات دي وتلحم مع المترو الأنفاق. ده صحيح، وبالتالي الشبكة كلها بتربط مصر كلها ببعضها. وبنستخدم كمان شوف حضرتك مسمينه ايه، القطار الكهربائي. وبالتالي الطاقه اللي عندنا فائض منها هنستخدمها على حساب الطاقه اللي احنا بنستوردها من بره، وبالتالي هنقلل الاحتياج الخاص ببعض مصادر الطاقه اللي كنا بنجيبها من دول شقيقه وغيره على حساب الطاقه اللي عندنا منها زياده اللي هي الكهرباء دلوقتي والحمد لله. هو ده يمكن بس يعني الخرائط بتاعه الانترنت اللي احنا ساعات بنعتمد عليها داخل الشوارع المصريه عندنا هنا يا استاذ احمد لسه مش قاريه التعديلات دي، لسه مش قاريه التجديدات دي، وده المطلع ده يودي على فين، عشان كده ممكن تتوهنا شويه. انما بعد كده كل ده يعني احنا مش بس هنفخر بيه، يعني الحمد لله العالم كله بيتكلم علينا من دلوقتي. هو بس تستقر الامور، لان كل شويه الحال بيتغير. يعني انت لو عملتي النهارده رسم وخرائط بعد شهرين هتتعدل، لان في مشروع جديد بيخش بيغير شكل الخريطه. صحيح. او حتى الارقام، احنا كل يوم بتتجدد الارقام. يعني لا احنا انا قصدي ان احنا كتير بنمشي مثلا لما نتوه ممكن نفتح الانترنت ونمشي على الموقع معين احنا نعرف نمشي عليه او نخرج ازاي. حتى المواقع دي دلوقتي ممكن تلخبط شوية، يعني عشان كده بس يعني نصيحة لكل مستمعينا، حاول في الطرق الجديدة والمحاور الجديدة ما تستعينش قوي بخرائط الانترنت، لانها لسه مش قارية التخطيط الجديد والمداخل. الارشادات الارضية افضل يعني. بالضبط، الارشادات الارضية كمان حقيقي كتيرة جدا وموجهة جدا لكل المواطنين. يا أستاذ أحمد أنا مشكورك شكرا جزيلا، وكل أسبوع بنبقى مش عارفين نقول إنجازاتنا المصرية إيه. كل سنة وحضرتك طيب دايما، بما إنك إذاعي معانا يعني قدير وبتنورنا دايما على موجات الإذاعة المصرية. كل سنة وكل طلبات وطالبات يعني مصر كلها طيبة، والمدرسين كمان. يعني المرة الجاية يا أستاذ أحمد يعني أوصيك خير إن إحنا نتكلم شوية عن المدرسين وحقهم وأخبارهم في الفترة القادمة إن شاء الله، والاهتمام بيهم هيكون إزاي. كل سنة وكل مدرسة ومعلمة وكل مدرس ومعلم يعني علمونا يعني حرف، إحنا مديونين ليهم بالفضل. كل سنة وأساتذتنا في الإذاعة المصرية بألف خير. شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد، وتحيا مصر. تحيا مصر. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل. عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أمن منها لنصاص الليل. تمشى تعشى وخد مركب واسهر عالنيل. وفترة إذاعية جديدة هتبدأ معاكم على هواء البرنامج العام، استمروا معنا على هذه الموجة 819 كيلو هاتس، موجة الأف أم 107.4 ميجا هاتس. خالد عيد على هندسة الهواء، شكرا جزيلا له ولاختياراته المتميزة. شكرا لرئيس التحرير أشرف البهي. نورة السيد كنت معكم من العاشرة صباحا وحتى الآن على هواء البرنامج العام. حوالي دقيقة ونصف وتبدأ معكم فترة إذاعية جديدة بصحبة شكري عبد الحميد. مصر الدنيا تعيشها، اتمشى تعشى وتمرك وسهر عني.